الرسول خط مثل جماعة التكفير والهجرة. لما قيل لهم لماذا ذكروا هذه الأحوال، ذكروا هذه الأحوال على أنها موجب التكفير للمجتمع المسلم. فمن هنا قالوا بأقوال الخوارج وصاروا خوارج. إذا كان نعم هذا يقول الأخ ألا يجب الدافع عن عرض ومدافعة المنكر ومدافعة الشر قبل وقوعه؟ بل يجب على المسلمين، لكن إذا ما فعلوا ولا إذا كانوا ما فعلوا، نتكلم عن واقع، نتكلم عن أمر غيب تحكم على أمور ليست بإمكان كثير من المسلمين الآن. فرق بين ما يجب وبين علاج الواقع. نعم لا ما هو صحيح، من هم من لا يستطيع؟ أنا أتكلم عن من لا يستطيع. ثم الإنسان إذا ما يستطيع إلا بأساليب ليست مشروعة، هل يلجأ الأساليب المشروعة غير مشروعة وغاية تبرر الوسيلة؟ شف أولا يجب أن تحمد ربك على العافية لأنك في بلد ما تصورت وقوع بلد أنا عارف. الأمر الثاني أن المسلمين الذين هذه أحوالهم في البلاد الأخرى يعني ما يستطيعون يعملوا شيء إلا أشياء تضر بهم وتضر بالأم وتضر بالمجتمع وتضر بل أحيانا ينتقل إنسان قد يتصرف متشنج يحمي فيه نفسه وعرضه، لكن بعد ذلك تتضاعف المشكلة أكثر، فينتهك عرضه أكثر وينهب ماله أكثر ويوجع أقاربه أكثر ويوجع أصدقائه أكثر، تصير المشكلة بدل ما هي فردية في الجماعة الجماعية كلها. فأنتم أنت تتصورون أواقع المسلمين، لستم جهلة، وأحوال المسلمين الآن أكثرها واضحة ليست خفية. فلا نتصور نبني الأمور على أحكام وهمية. نعم المسلمون يجب أن يكونوا متمسكين بدينهم سلفا وأن لا يقع هذا اللي حصل، يجب أن لا تكون البدع موجودة في المسلمين لأنها التي أدت إلى ضعف اليقين وضعف الإيمان في الناس حتى صار ما صار، يجب أن لا تهيمن التصوف والخزع البنات على عقول المسلمين التي أدت إلى هذه الوهمة السلبية. يجب ما يجب، ثم ما هو عليه الأمر لله من قبل ومن بعد. التفصيل حصل والمؤاشي حصلت، إحنا ما نفترض ليس من الأرائيسية، ما نفترض شيء يقرأ نخشى أن يقع نقول يجب أن نتفاداه قبل أن يقع، نتكلم في أمور وقع في المسلمين. هذا كله يعني جرنا إليه مسألة أنه ينبغي المسلم لا يتعجل في التكفير، لأنه ليس كل من وقع في مثل هذه المحظورات وكل من وقع في البدع أو وقع في الأمور التي ورد النص بالتكفير فيها خاصة أنه هي كفر دون كفر، ليس كل من وقع فيها نحكم بكفره. وضربت هذا مثلا على فساد الأحوال وانقلابها، وأن الأحوال تنقلب أحيانا إلى عكس، تنقلب إلى عكس، فأغلب أحوال المسلمين حتى اللورات يعذرون فيها، يعذرون فيها على الرقم عن التكفير. ما كل من قصروا، ما فيه فسق، ما فيه فجور، لا شك ان اكثر المسلمين فيهم بدع وفيهم فجور وفيهم فسق وفيهم اعراض عن شر الله عز وجل، ولولا ذلك ما صروا على ما صروا عليه، لان الله عز وجل ضمن لهم لو تمسكوا بدينه ان لا يصابوا بدين وان يعزهم وان ينصرهم ويمكنهم في الارض. لكن هذا التقصير حصل، تقصير حصل، وما دام حصل فما العلاج؟ نتكلم في الطرق الشرعيه العلاج. هل علاج ان يكفر الناس بعضهم بعضا؟ لا، العلاج يكون في الأمور بطرقها الشرعية. من يعني أوصلنا اجتهادنا بعد استنتاج شروط الاجتهاد إلى قول الكفر لا نجامل فيه، لكن هل توافر أقصد الأمور؟ هل توافر انتهاء الموانع، خاصة انتهاء الموانع على الأمر الموجود ذكر المسلمين، ما بين جهل، ما بين إكراه، ما بين استضعاف، ما بين عدم خلق دليل، عدم الاستدامة في الأمر إلى آخره، من أمور كثيرة جدا، ما بين تأول المسألة الثانية التي تتبع هذا الأمر على الموضوع، مثل التوقف والتدين، وهي من البدع التي انتشرت بين أبناء المسلمين في بعض البلاد التي يكثر فيها الجهل. طبعا مثل التدين التوقف هي من آثار تكفير الهجرة، هي تابعة لمثل التكفير لكنها لم تصل لحد التكفير. وأقصد بالتبين والتوقف أن هناك مجموعات أو جماعات أو أفراد خاصة الذين ما أخذوا العلم على أصوله الصحيحة ولا تعلموا على العلماء. ما عرفوا كيف يتناول وصوف أصول البراء الولاء والبراء ويعودوها أو يرجعوها لقواعد الشرع، ولا عرفوا أقوال أهل العلم الراسخين في العلم، فأخذوا نصوص الولاء والبراء ونصوص الوعد والوعيد فنظروا فيها فزعموا أنها تستدعي التوقف في إسلام جميع المسلمين أو أكثر المسلمين، وأنه لا بد من الحكم بالإسلام للتبين بالإسلام لكل فرد. هناك الآن وهذه النزعة هي بنت التكفير، هي بنت التكفير، والغالب أنها تؤدي إلى التكفير. وقد كثرت في بعض المستشهدين للعلم الشرعي ممن لا كما قلت لم يتعلموا على العلماء ولم يعرفوا قواعد الشرع، يقول أن أجد أن المسلمين الأصل فيهم الإعراض عن الإسلام، وبعضهم يقول الأصل فيهم الردة، وبعضهم يقول الأصل فيهم عدم تحقق الإسلام، قد لا يحكم بالردة ولا الكفر لكن يقول لم تحقق فيه الإسلام، فإذا أنا أتوقف في إسلام أهل القبلة إلا من عرفته وأقمت عليه الحجة وتبين لي أنه مسلم. فمن هنا قد لا يصلون وراء كل أحد أو يعدون ما يسمع عينين يصلون وراءهم والبقية لا يصلون وراءهم من أمس المسلمين، قد لا يتعاملون التعامل الشرعي مع كل أحد، قد لا يردون السلام، يعني بعضهم مثلا إذا قيل السلام عليكم إذا سلم عليه مسلم آخر ما دام ما تبين له حاله يقول صباح الفل صباح الخير كل أهلا وسهلا، ما يقول عليكم السلام، يقول أخشى أنه غير مسلم لا أكون أوقع في الإثم. طبعا قد تستغربون هذه الظواهر، وبعضكم قد يقول أين هي، أنا أقول موجودة وإن كانت في بلادنا بحمد الله قليلة، لكن ما عندنا عصمة من الله عز وجل. إذا لم نعالج أن الظواهر وصلت إلينا كما وصل التكفير لبعض أفراد وإن كانوا شذا بتساهلنا وعدم عنايتنا بهذه الأمور، التبين موجود الآن وبدأت لهم مؤلفات وكتب وله يعني الآن زخم كبير بين طائفة من المنتسبين للعلم، وتثار قضاياهم خاصة في مصر وفي أفغانستان وفي بعض البلاد الإسلامية. هذه بدعة المسح الشاسع هو الكلام عن خطورة نزعة التكفير قبل التكفير، ولذلك أرى أن طلاب العلم يجب أن يهتموا بالأشياء المهددة للتكفير ويعالجوها قبل أن توصل إلى التكفير، لأن الغالب إن ظواهر ونزعات التكفير إذا بدأت إذا لم تعالج قبل وصول أهلها للتكفير ففي الغالب أنهم إذا كفروا يصعب علاجهم. حسب التجربة قديما وحديثا أن من وصل إلى التكفير الخالص في الغالب أنه يصعب علاجه، لا يمكن إقناعه إلا في حالات نادرة جدا خاصة العتاة الذي لبيت التكفير. أما الذين يمر عليهم الكلام بدون إقناع وربما يتأثرون بعض التأثر هذه مسألة ظواهر تعالى، فلذلك أقول إنه ينبغي أن نحذر ونحذر ونتنبه للنزعات الأولى المؤهلة للتكفير، وإن لم يوجد الحمد لله التكفير بيننا. من هذه النزعات التشدد في البراء والشدة في الكلام في الولاء والبراء إلى حد يوقع الناس في الحرج، يوقع الناس في شيء من الخلاف مع والديهم مع أقاربهم مع شيوخهم مع زملائهم مع المسؤولين بينهم مع أهل الرأي والمشورة مع كبار القوم وذوي الهيئات إلى آخره. إذا وجد الشدة إلى حد يخرج عن الحد الشرعي المعروف عند أهل العلم فاعرف أن هذه نزعة يخشى أن تصل إلى التكفير فيجب تعالج. البراء والولاء أصل شرعي لكن لها ضوابط وموازين ينبغي أن يرجع فيه إلى أهل الفكر الراسخين خاصة إذا انبثق عنه مواقف وتعامل، أما مجرد الكلام النظري سهل. تجد بعض مثلا الناس فاز أنه هجر عمه أو خاله أو قريبه، أسأله لماذا؟ قال والله في بيت كذا من المعاصي وعنده كذا من التكفيرات، طبعا ليست التكفيرات. فتناقش الشخص تجد أنه يعني عمل أو عمله معاملة الكافر أو قريب من معاملة الكافر، لا يصل ذبائحه، لا كذا إلى آخره، لا يحضر دعوته الواجبة، قد لا يشارك في الأمور الواجبة له شرعا إلى آخره. فإذا هذه نتج عن شدة القول بالبراء. كذلك في مسألة الولاء، بعض الناس يجبه يعد أصدقائه على الأصابع والبقية ما يدري عنهم أو يتبرع منهم، لماذا؟ يقول والله ما أجد على الدين الصحيح إلا فلان وفلان وفلان. يا أخي لا، ما صحيح، ما أكثر ثقافة الصالحين. فإذا وجد تشدد في الولاء، تضيق دائرة الولاء إلى حد غريب لا يعرفه أهل العلم وأهل الاستقامة والمعتدلين من يعني طلاب العلم الشرعي، تعرف أن المسألة فيها شيء. أيضا من دور التكفير الاستحلال، استحلال ما لا يحل، استحلال العيدة أحيانا بغير وجهها، استحلال القدح المخالف وإن كان من المسلمين إلى حد التبديع والتكفير وإخراج من الملة أو دون ذلك، أو استحلال الأفعال، استحلال الوسائل غير المشروعة، استحلال الضرب أو المكائد اللي فيها غدر خيانة، استحلال المكيدة اللي فيها غدر خيانة، أو استحلال الأسليب اللي فيها سوء أدب. يعني مثلا على سبيل المثال، قد تجد، وإن كان هذا الحمد لله يعني لم يكن مشهور، لكن أقول قد تجد وقد وجد في بعض البلاد، يعني من المواهب أن يأتي طالب علم له رأي في قضية من القضايا، فيصعد على المنبر أو في قاعة من القاعات وفي مسلم الأمكنة يقرر أمرا من أمور الدين، فتجد أصحاب هذا الصوف اللي عنده شدة ربما يعمل عملا غير مشروع في سبيل الحكاية بهذا المخالف، إما أن يخرج جماعة كلهم من المسجد أو يغير جلستهم بحيث يعني يجعلون اتجاههم عكس اتجاهه او لا غير مقابل له، اما يعطونه الجنب او الفخع، فما حصل في بعض المساجد في بعض البلاد. يعني اساليب نوع من الاستفزاز والنكايه بطالب العلم هذا المخالف لانه يخالفهم. طبعا هذه علامات من سمات الخوارج، طبعا هذا الشخص قد لا يكون من الخوارج الان، لكن استمر ووجد من يؤيده على هذه الاساليب، قد يرسل الكهرباء، قد مثلا يرجو الحجارة لتشويش على الحاضرين نحو ذلك. أقول مثل هذا الأسئلة لا يفعلها إلا أحد اثنين، إما جاهل هذا يجب أن يعلم، وإما صاحب هوى إذا لم يصحح عمله ووجد من طلاب العلم من يبين له أن هذا غلط فسيتجارى به الأهواء وربما يصل إلى التكفير، والله أعلم. ثم ما هو أعظم من ذلك؟ استباحة الأعمال التي تعد من مفسد الأرض، استباحة التفجيرات، الإحراق، النسف، النكاية إلى حد يعني يتلف النفوس، النكاية بالآخرين، أو إلى حد يخل بالأمن، أو إلى حد يوقع المؤمنين في فرقة، يوقع المسلمين أهل الخير في فرقة، أو إلى حد يستعدي الأشرار على الأخيار، يستعدي الأشرار على الأخيار، لأن الأشرار لا يميزون من كان متدين وفعل شيئا حسب عن المتدينين، أليس كذلك؟ إيش رأيكم؟ إذا ألا يجب الأخذ على يد السفيه ممن ينتسب للتدين، لا سيما أن مثل هذه الأفعال كتمها وعدم معالجتها خطره على الدين وعلى المسلمين أعظم من خطر جميع كثير من أفعال الكفار أنفسهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت ما شدد في قتل أحد من أهل الأهواء مثل قتل الخوارج. لماذا؟ لأن عمله يؤدي إلى الفساد في الأرض ويؤدي إلى الإخلال في الأمن، ولأنهم يستحلون دماء المسلمين ويستحلون النكاية بالمخالف بكل وسيلة، ونزعات التكفير تؤدي إلى هذا يا إخوان، حتى لو لم تصلوا إلى التكفير بعض الناس يقول لا يعني هذه مجرد عواطف او مجرد يعني وجهة نظر او اجتهادات خاطئة او جهل. يقول هذه مصيبة ان نترك هذه العواطف وهذا الجهل وهذه الاجتهادات الخاطئة لنعالجها. والعلاج لا بد ان يكون بكل وسيلة حتى ولو باعلام مثل هذه الامور. واذا اذا اذا عثر العلاج بالستر بين المسلمين اذا عثر العلاج بالستر فلا بد من اعلانها لا سيما والامر قد وقع فيه الفاس على الراس ان الامر وقع فيه الفاس على الراس فلا بد من طلاب العلم هذا رأي من ان يعالجوا مسألة نزعات التكفير وسمات التكفير والظواهر والآراء والمواقف التي تؤدي إلى التكفير في النهاية. ومن ضمن هذه الأساليب التي ذكرتها قد يقول قائل على حق إنه من علاج التكفير أو من علاج أو من تفادي وقوع التكفير إنكار المنكرات. وهذا حق فعلا على حق يجب أن يقال لأن من أسباب ظهور التكفير كثرة المنكرات. يعني مثلا تجد شباب كمثال أسنان ما عندهم فرص ما عندهم تجربة ما لهم صلة بالمشايخ الذين يرشدونهم يرون منكرات كثيرة في المجتمعات الإسلامية يرون الضرب على المسلمين في كل مكان فلا يعرفون يعالجون هذه الأمور القواعد الشرعية فيقعون في الأحكام الشديدة والكفر. هذا صحيح هذا صحيح. فلذلك يجب إنكار المنكرات ويجب النصح للمسلمين لكن لا يعني هذا عدم ايضا اخذ باسباب العلاج الاخرى من التحذير من التكفير من تعليم الناس قواعد الشرع نحو ذلك من ارجاع الامور الى اصولها الشرعيه من بيان او كشف من يصر على التكفير اذا كان ممن يحس الله الخير ويقال والله يا اخوان هذه الفئه مكفره ويجب الحذر منها خاصه اذا اصرت. انا اقول هذا من الاسباب وظلها بالعلم قد يملكون من هذه الأسباب أكثر مما يملكون من تلك الأسباب في بعض الظروف الأحوال. فإذا لا يترك السبب لعدل العبد عن السبب الآخر قد أعجزنا عن إزالة المنكرة كلها أليس كذلك؟ لكن لست عاجز عن البيان والنصح بالكلمة إذا كنت ما اتهمت أحد بريء. نعم اتهام الأبرياء والكلام الجزاف والكلام بغير تثبت العرمة حرام لكن إذا كان طالب العلم يتكلم عن ظواهر موجودة النزاعات موجودة عن اتجاه بدأت مشايخه في المسلمين عن أيضا ظواهر بدأت تفرق صف أهل الخير بدأت تؤثر في أمن المجتمع تؤثر في أمنه تخل في أمنه. فلا يسعى إلا البيان والتقعيد والتأصيل وكشف الظواهر الخطيرة ما دامت وجهة. وأعوذ بأقول نعم حقا هذه الظواهر قليلة جدا وشاذة لكن مع ذلك هي خطيرة. والخوارج دائما في كل تاريخ أقل عددا بكثير من عموم الأمة ومع ذلك نفايتهم في الأمة عظيمة جدا. فليست المسألة في قياسها بمجرد كونها قليلة أو غير قليلة إنما القياس في معدة وجودها عز وجل. إذا ظهر الأمر واستبان وظهرت آثاره فلا يسعى أحد من طلاب العلم السكوت. هذا بالإضافة إلى أني أجد أن نزعة التشدد والتكفير قد تكون ملتبسة على بعض طلاب العلم فلذا يلزم البيان. من الأسباب التي ربما تؤدي إلى ظهور نزعات التكفير او تمهيد الوقوع في التكفير الثرثرة في الامور الكبرى التي ليست في مقدور صغار الشباب ولا في مقدور العوام لان هذه الثرثرة في هذه الامور تشحنها ثم تؤدي الى سرعة الحكم بالاشياء. يعني مثلا الكلام في مصالح الامة العظمى التي ليست من شان العوام ولا من شان الصغار ولا من شان النساء الثرثرة فيها وتعبئة هذا الصنف وهذه الأصناف فيها تؤدي في النهاية إلى التكفير. مصالح الأمة العظمى قضاياها الكبار التي ليست في مقدور هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الناس بعد يأتوا فيها أنا أرى أنها من بواعث التكفير ومن أسبابه. بالرغم من أن أعظم سبب للتكفير هو وجود المنكرات، لا شك، لا شك أن أعظم سبب لوجود التكفير هو المنكرات والإعراض عن دين الله عز وجل في أشهر البلاد الإسلامية. ما لا نشك في هذا ولا يشك هذا إلا جاهل، لكن أيضا هناك بواعث أخرى نعرفها ونستطيع علاجها، وربما يدخل بعضها الخير فيها وهو لا يشعر. فأنا الآن أتكلم مع طائفة من طلاب العلم أمثالكم، بس أتكلم للناس جميعا، فلذا أنا أكلم هذا الصنف منكم وأمثالكم لأنهم يدركون هذه الظواهر ويستطيعون علاجها ويرونها في المجتمع. الشرطة، كثرة الكلام، شحم القلوب كما تفعل بعض الشرط وغيرها بغير بصيرة، بغير بصيرة، بغير هدى. الكلام في العلماء، الكلام في الولاة، الكلام في المظالم، الكلام في الأثرة، هذه قضايا عامة كبيرة لا تستوعبها عواطف الصغار ولا عواطف النساء ولا عواطف العوام ولا عواطف كثير من أبناء الأمة. فالسفر فيها ما الطائل وراءها إلا أنها سنة من سمات الدعوات الإسلامية أو كثير من الحركات الإسلامية المعاصرة أو سنة من سمات العصر الحديث بسلوب الإسلام الصحافة. ليس هذا مبرر لطالب العلم لأن يجاري وينشر بين أهل الخير هذه القضايا مع أنها هي الموهدة للتكفير وهي الموهدة للعنف. وأنا لا أضمن طالب علم يتساهل في هذه الأمور ويظن أنه يضبط الشباب يوم من الأيام، وأضمن أنه يعني يستطيع ذلك، بل ربما يأتي يوم من الأيام يشحن قلوب الشباب والعوام والنساء وغيرهم بهذه القضايا ثم ينخرط الأمر. و يعني بوادر ذلك رأيتهم شيئا منها. السرطرة في مسائل عينية أيضا كبيرة التي لا يستطيع الناس الحكم فيها، في مسألة الكبائر وحكم أهلها، مسألة الكفريات وحكم أهلها، البدع بأشكالها وحكم أهلها، والوقع في القضايا الحكم بغير ما أنزل الله ونحوها من هذه قضايا كبيرة ما يستطيع لها عواطف الصغار ولا عواطف كثير من الناس. هذه تناقش عند أهل العلم، نعم تبين للناس بكتب، تبين للناس محاضرات، لكن بيان يناسب الناس، تبين قواعد الأحكام والأصول، تبين القواعد الرئيسية التي تناسب خطاب الناس، لكن إنزال الأحكام على الأشخاص، تطبيق الأحكام على الهيئات، تطبيق الأحكام على الدول، تطبيق الأحكام على الجماعات بالمجالس هكذا عندما الهد وجد، هذا من أسباب ظهور نزعات التشدد والتشنج والتكفير. كذلك الكلام في مثل البيعة والخروج وإلزامات الناس بما لا يلزم، إنه من فعل كذا فهو مبتدع ومن فعل كذا فهو فاجر، يعني الناس أحيانا تعطوه قواعد ينزلونها على غير أصوله. فلذلك استمس أهل العلم اللي نعرفه إنه إذا جلسوا في المجالس العامة، المجالس العامة، جالس الصغار، المجالس كذا، يقرؤون كتب تناسبهم، يطرحون قضايا تناسبهم، يطرحون أحكام تتعلق بأعمالهم اليومية التي يدركونها. أما القضايا العامة الخطيرة، قضايا التكفير، قضايا وأنه إذا تكلم بعض المناقشين أنه لا يجوز، قالوا لا، هذا أمر في خطر فلا بد من بيانه للناس. شو الشبهة؟ هذه شبهة شيطانية. تستمع الكلام في علماء الأمة، في مشايخه، في الآن قدوة، بمجرد أن تقول أن هؤلاء فيهم فساد وفيهم وكذا وكذا، أنا لازم أبين الأمة، ثم هذا ما هو من باب الغيبة. إذا ما كانت هذه الغيبة، وإذا ما كان هذا هو البهتان، فما أدري ما الغيبة والبهتان. هذا النموذج وموجود ونعلمه، موجود في المسلمين، ومن الظواهر المزعجة التي تكثر مجتمعاتنا الآن. كثرة الثرثرة في القضايا الخطيرة في الأشخاص والهيئات في الجماعات في الأمور في مصالح الأمة العظمى، ثم يأتي من يلتفت للعلم، من يعني ربما يشارك الناس ويؤيدهم أو يسكت ويصمت في مثل هذه المجالس ولا يبين ولا يعلم، فيظن الناس أنها مشروع. بل ربما بعض القاصرين من المنتسبين للعلم يدعي أن هذا مشروع فيزيد للظاهرة في حاله. من ذلك أيضا من النزعات التي تصل للتكفير الكلام بنيات الناس، الكلام عن النيات والقلوب،

ضد الشباب. لماذا لا نسبق المتقولين على الدين نسبقهم بالبيان؟ أنا أقول من التقصير اللقى فيه جيد الله بالعلم ومن ضمنهم يعني كثير من عليه الشرف، وأنا أول المقصرين من التقصير اللي حصل إنه ما حصل بيان من هذه النموة في وقت كافي قبل، ويعرف الناس أن أهل الخير لهم عندهم بصيرة في هذا الأمر، وأنه ما صحيح أن كل شاذة تحدث تصل عليها. لو أن من 5 سنين و10 طرحنا هذه القضايا بشكل كافي وحذرنا من نواجه التكفير لما علمنا أنها وجدت فعلا أو خشينا أن تصل إلينا، لأن نعرف أنه منذ سنين انتشرت بعض الكتب في التكفير، ونعرف أنه منذ سنين وجد شوارد في أول التكفير، ونعرف أنه منذ سنين وقضية تدار في مجالس بعض المنتسبين لله. إذا كنا نعلم ذلك فلماذا لم نعالجه بشكل ظاهر وخصم المجتمع منه عصر الشرع؟ والآن لا يسعى أحد نفسكم. فإذا دعوة أن دار الشر والسياد يستغل الكلام لدعوة غير صحيحة غير صحيحة، بل يستغل الصمت، وأنا أدعي أن الصمت هو الذي يستغل فعلا. فيتكلم الرويضة ويتكلم من لا علم له، ويتكلم المتقول على الدين فكان بالعلم ساكت. لماذا؟ يخشى أن يكون في أهل الخير ما هو صحيح. أولا من كفر رئيس من أهل الخير وإن كان الله يرمي الخير بل أهل الشهدون خالفوا السنة والجماعة، وثانيا إحنا نستمع بحق يا أخوان مميز بين الحق والباطل في كلامه. إذا كنا نخشى أن يفهم الناس خطأ فلنتفادى هذا، فلنتفادى ما نخشاه بالبيان التفصيلي. نذكر الفساد ونذكر الخير، ونحذر من الفساد وندعو إلى الخير، ونقاعد للأمور كالصعيد شرعا، ونميز بين الصالح من غير الصالح ممن ينتسبون للخير، ونعترف بوجود الأخطاء إذا كانت موجودة في بعض من ينتسبون للخير. إذا لم نعترف ما نتركها إلى أن تكشف الأحداث كما حصل في الآونة الأخيرة. وأعتقد أن هذه خطأ الصالحين حينما تركوا هذه المظاهر بدعوى عدم الكشف أناس مستمون على الخير وأن الناس قد يميزون. أقول تحملوا نتيجة الآن، حلت عن نتيجة السكوت، وإلى الآن السكوت خطأ، السكوت خطأ. فأقول الدعوة ليست صحيحة، بل الإنسان إذا بين ما عليه لأن يبين، والناس يميزون بين الحق والباطل، كون أهل الشر يستغلون بعض كلام الخير ضد بعض الآخر، هذا أمر يجب أن تتفاداه الأسنان في أسلوبه الذي يطرحه. يرغي أن يطرح طرح متوازن عاقل مؤصل مبني على النصوص، يعترف بالحقائق، يعالج الظواهر. أخشى شيء، ومع ذلك قد يستغل الكلام، أمر ما ينال الله عز وجل. لكن أيهما أولى، الصمت أو الكلام بالحق في هذه الظروف؟ هذا هو الذي نختلف عليه، وأنا لا شك عندي أنه يجب أن نتكلم بما نعلم. يقول ألا يكون من أسباب التكفير الجوهرية حجب العلماء عن صورة عن صورة كذا عن الشباب وعامة المسلمين؟ إيه نعم، حجب العلماء بأي صورة كانت عن الشباب وعن المسلمين. هذا كلام حقيقة يعني كلام عاطفي، من حجب العلماء عن الشباب؟ هذا كلام فيه نظر. العلماء أبواب مفتوحة، دروس مفتوحة. أضرب لكم مثلا درس الشيخ عبد العزيز بن باز مفتوح، كم العدد اللي فيه؟ بالعشرات فقط، بالمئات أحيانا. ينبغي أن دروس الشيخ حضرها عشرات الآلاف بإذن الله. من حجب الشباب على المشايخ على الشباب؟ المشايخ مفتوحة أبوابهم ودروسهم وقلوبهم للشباب. هذه دعاوى حقيقة. أن يكون هناك صعوبة أحياناً أو بعض العراقيل، هذه طبيعة الظرف، طبيعة الوقت، أصبح الناس تحكم حياتهم على الأساليب الحديثة، العمل الرسمي وما بعد العمل الرسمي، المواعيد، الانضباط في كذا، هذه أمور تحكم حياة الناس كلها. التجار تحكمهم هذه الظروف، المشايخ تحكمهم الظروف، طلاب العلم الذين يستنون أمورا تحكمهم هذه الظروف، من مسيرين؟ فإذا من حجب من حجب المشايخ أو الشباب عن المشايخ؟ ما أظن أحد حجبهم. وليس الاسترشاد للمشايخ عسير، لا سيما أن الوسائل ممكنة. الشباب الذين لا يمكنهم الصبر على المشايخ يصبرون على شرطتهم، يقرؤون كتبهم يتصلون فيها من الهواتف يتصلون بها عبر فلاميرهم من الوسطاء. هل المسألة ليست صحيحة إلى هذا الحد؟ نعم قد يكون في يعني التفاف الشباب على مشايخهم وعلى ما أهم يتصلون بها، هذا نعم لأن ظروف الزمن اختلفت، لكن يسميه حجب الذي فيها مبالغة، وهذا أسلوب أظنه ما هم مناسب المناسبة فيه لأسنا وفي أحوالنا، لأننا نعرف أن المشايخ ما أصدوا أبوابهم وكما قلت الوصول إليهم مساح. ثم هذا السؤال يقول السلام بعد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من ضابط الشدة في الولاء والبراء؟ الضابط ومن هو الأنوار الكبار؟ فسأل واحد ذكر إن كنتم لا تعلم، لأن قد أنظر الآن بتنظير قد يكون لا يكون واقعي، فأنا أردك إلى أمر واقعي جدا. المقياس هو تطبيق لهم أهل العلم الراسخين في العلم، تطبيقهم للولاء والبراء هو المقياس. ثم أن الولاء والبراء أمره واضح، الاعتدال هو المقياس، وما تدين من أهل التدين هو المقياس. يقول لا تظن من كلام هذا الناس في قضايا الأمة العظمى وكبار مسائل العلم نشأ من عدم وجود من يتكلم فيها ومن يوضحها للناس و إلى آخره. نعم هذا السؤال وجيه لكنه غير صحيح. أنا أقول أقول من طلاب العلم يستطيعون أن يحجرون على الناس اللي يتكلم. الناس الآن عودهم الإعلام وعودهم الواقع وعودهم بنفس اختلاطهم بالأمم بأن يتكلموا فيما يشاءون. لا، من لا يتكلم فيه هو الثرثرة باسم الدين باسم الشرع باسم طلاب العلم، وأن يتصدر ذلك ناس من المربين والشباب من الدعاة من أبناء طلاب العلم، أن يجعلوا ذلك منهج لهم. أما نحكم أن نكمل أفواه الناس أو نستطيع أن نتحكم في أفواه الناس هذا أمر لا نستطيعه، لكن يكون ذلك حسبة، يعني يكون هذا على أو منهج لبعض طلاب العلم يربون عليه العوام ويربون عليه الشباب، هذا هو الذي أنا أنكره. فيجب أن طلاب العلم يبين، وإلا فمن الأصل حتى في تاريخ الإسلام القديم والعوام إذا حدثوا محادثين يحدثوا يتكلمون في كل شيء وقد يعجلون وينصبون يبلغوا هذا الأخطار لأنه ما لهم. العوام يجرون إلى أن نتبنى مناهج خاطئة، حتى كثير من المثقفين وكثير من الأدباء وغيرهم من الذين يلتزمون الشرع قد يشكلون في هذا الأمر ما لهم. الواقع لا يخرج نفسه علينا، الواقع لا يخرج علينا ولا يجعلنا نتخطى المنهج السليم. أنا أقول يجب على طلاب العلم أن يبينوا للناس وألا أن الحق أن هذه الأمور يجب أن يتكلم فيها لأهلها، وأن لا يجاروهم، وأنه إذا سمعوا في مجالس هذا الأمر يناصحوا بأمر الله يجوز هذا الأمر المشتغل فيما يسعكم وفي ذكر الله وما وله إلى غيره من الأمور التي تهم الناس. فإذا أنا أقول فرق بين الواقع وبين مجاراة الواقع. أما أن يكون نشأ من عدم وجود من يتكلم فيها ويضحك هذا ليس صحيحا على إطلاقه. وكنت أتمنى أن أكثر طلاب العلم إذا حضروا مثل هذه المجالس كما قلت مكرر الوصول، لكن حاصل أحيانا غير ذلك، وهذا ما أقصده أنه أحيانا يحصل غير ذلك، أن طالب العلم يجاري مثل هذا الحديث ويشارك فيه ويكون له رأي مسلسل مع المسلسلين. هل هو الذي أنا أخطئه وأرى أنها سيمة ظاهرة؟ أنا أتكلم عن ظواهر أو أمور قد تحدث في الشخص الشخصي، أقول أنها ظواهر كثيرة يعلمها الكثير من طلاب العلم فإذا يجب علاجها. أما أن نتحكم في الناس أو نضبطهم هذا أمر قبل أن ندركه، فالأمر لله من قبل ومن بعد قبل أن نستطيع، لكن نعمل ما يسعنا ولا نقع في الخطأ مجاراة للناس. الله أعلم. شو رأيكم ما نتوقف؟ يقول ما راحة لهذه القواعد التكفير مهمة تحتاج إليها كثير من الشباب المسلم، ما رأيك لو تم تعميمها بأي وسيلة؟ أي حال أنا سبق أن تكلمت في هذا الموضوع على قريب من هذا الكلام منذ 5 سنوات ومنذ 2 سنين ومنذ 3 سنوات، وبعض الكلام يعني نشر لكن على غير هذا التصعيد أو على عليها الاحتياط، وبعضه يوجد ضمن بعض هذا الشيء يوجد ضمن كتاب الخوارج الذي صدر أخيرا في سلسلة الأهواء الحلقة الرابعة، كما يوجد ضمن كتاب جديد اسمه من قضايا الصحوة الفترة الأخيرة منه في هذا الموضوع. طبعا نفسه بين الناس بالعامة، أنا أتكلم الآن في مجلس، أنا أقول المجلس الخاصة المجالس الخاصة، كلامي هذا لا أرى أنه ينشر إلا بتقريب وتفصيل وعرض على المشايخ وأهل العلم، بتقريب وتفصيل وببيان وبأسلوب مناسب عامة المخاطبين. لا يعني هذا أن ما أقوله لكم لا أرى مثال، لا أرى مثال لكن مثال بما يمثل الناس، ما هو كلام خاص، لكن التعبير والتقعيد الذي ذكرته أنا أظن لا يناسب إلا أمثالكم من طلاب العلم. وأما مثل الجمعيات التي تقوم بها الأمور بالأسلوب الذي يناسب عبد الناس فكما قلت أنا بدأت فيهم به على شكل معالجات مناسبة في كتاب الخوارج وفي الكتاب الآخر، وربما إن شاء الله إذا تهيأ وقت إذا رأيت أن هذا مناسب بعد استشارة أهل العلم ومن شيخنا الكبار أن مثل هذا الأمر ممكن ينشر فلا يعني حرج عندي. بالله من العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نبدأ ببعض الأسئلة، منها أسئلة سابقة وأسئلة وردت اليوم من الدرس القادم فهو الدرس الماضي، فالأسئلة السابقة هذا سؤال عن القيس الكندي الشاعر صاحب المعلقة، يقول هل أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش في زمنه؟ ثم ذكر أشياء كثيرة حول هذا الموضوع، وخلاصة السؤال أنه يسأل عن بعض المعلومات في هذا السؤال. على أي حال بعض الأشياء التي أوردها ليس عندي منها علم، بل أغلب ما أورده مما أوردته الكتب التي لا توفى، فاللي أعرفه أو اللي أفهمه لحد الآن مع أني ليس عندي علم أقطع به أن أمر القيس لم يعاصر أو لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الكندي الشاعر صاحب المعلقة، وأن هناك من يسمى أمر القيس عدد كبير من العرب ومنه شعراء أيضا، هذا حد علمي ومع ذلك لا أجزم به. بقية الأسئلة أيضا تتفرع على هذا السؤال وحكمها حكمها. وسؤال آخر أيضا يسأل عن كلام الشاطبي في الاعتصام، يقول أنقل لكم نصا من كتاب الاعتصام ولا أدري هل هو على إطلاقه أم لا، يقول هذا ما نقله عن الاعتصام: إن الكفر بالمآل ليس بالكفر في الحال، كيف الكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار، ويرمي مخالفه به ولو تبين له وجه لزوم الكفر من مخالفه لم يقل بها على حال. ثم ذكر المجلد والصفحه لكن لم اتمكن من الرجوع الى كتاب الاعتصام، لكن الذي فهمته ان قصد الشاطبي رحمه الله ان الكفر بالتكفير باللوازم او التكفير بما يؤول اليه القول لا يعني بالضروره ان يكون كفر من كل الوجوه او يكفر به صاحبه، لا سيما وانه ينكر ذلك. ومثال ذلك في ذهني القول بان تعطيل اسماء الله كفر، ثم لو فرعنا على هذه المساله وقلنا ان المؤول المؤول الذي اول صفات الله عز وجل يؤول قوله الى التعطيل، فهل يكون قوله كفر